كله كذب، ما حدا بيعشق حدا، ما بينعتب على المشاعر فقدها، كله كذب، ما حدا بيعشق حدا، ما بينعتب على المشاعر فقدها، منك صعب يشفق قلب ضيع دقات سودا، كله كذب، ما حدا بيعشق حدا، ما بينعتب على المشاعر فقدها، كله كذب، ما حدا بيعشق حدا، ما بينعتب على المشاعر فقدها، منك صعب يشفق قلب ضيع دقات سودا، علمت خليتني فكر بحالي صح، علمتني داوي الجرح بالجرح، خليتني فكر بحالي صح، ربايتني بكيتني عسنين عمري الأخدار، المشاعر فائدة، دمعي نشف راح الوجع مني، عم اكتشف جرحك شو خادمني، دمعي نشف راح الوجع مني، عم اكتشف جرحك شو خادمني، رجع لي قلبي دائلي، حسسني شو دمعي غلي، كنت بحياتي مرحالي وكثير في بعدها، علمتني داوي الجرح بالجرح، خليتني فكر بحالي صح، ربايتني بكيتني عسني عمري الأخدار، كله كذب، ما حدا بيعشق حدا، ما بينعتب على المشاعر فقدها، كله كذب، ما حدا بيعشق حدا، ما بينعتب على المشاعر فقدها.